والابتلاء للمؤمن حاصل لا محالة، وعلى قدر إيمانه وتمسكه بالدين وزهده وورعه وتطبيق الولاء والبراء ومعاداة أعداء الدين، تمسكه بالعقيدة الصحيحة يكون له أعداء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، لأن هذا يفسد على شياطين الإنس والجن مخططاتهم، فإن شياطين الإنس والجن يمكرون الليل والنهار لإخراج الناس عن دينهم ولإفسادهم، ولأن شياطين الإنس لا يطيقون الإبقاء على رجل يحول بينهم وبين شهواتهم فيكيدون له ويبغون له الغوائل ويصبون له الحبائل، وهو بقدر اعتصامه بالله وتمسكه بالدين يكفيه الله جل وعلا شره. والله جل وعلا يقول لنبيه والله يعصمك من الناس، بقدر يتمسك الشخص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون له هذه العصمة، تكون له هذه الحماية، والله جل وعلا يحمي عبده بقدر قيامه بالدين وبقدر ما تقترب من الله بالطاعة، بقدر ما يمدك الله جل وعلا بالنصر والتوفيق والسداد. والله جل وعلا لا تخلى عن عبده. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولكن لا بد من المسارعة إلى الله جل وعلا بالطاعات، ومسارعة أيضا بالقلب بالصدق والإخلاص والمحبة لله جل وعلا ورجائه والخوف منه.